هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع باقة من الألحان التي أبدعها فنان الشعب سيد درويش بمناسبة الاحتفال بمولده في اليوم 17 من شهر مارس عام 1892. نبدأ هذه الباقة ببعض الموشحات التي لحنها سيد درويش، والتي تتميز بأنها من الشعر الفصيح، وقد استمد نصوص بعض هذه الموشحات من سفينة الملك ونفيسة الفلك للسيد محمد شهاب الدين. ومن موشحات سيد درويش نستمع إلى موشح العذارى المائسات، مقام رست إيقاع سماعي ثقيل المكون من 10 وحدات زمنية، ويغنيه أحد تلاميذ سيد درويش هو الفنان حامد مرسي، وتسبقه بعض الليالي من نفس المقام، وذلك من إحدى الحفلات الخاصة التي كانت تضم محبي صوته وفنه، ويصاحبه على العود الفنان الهاوي وجيه صدقي. يا ليلي يضم إنتاج سيد درويش عدداً لا يستهان به من الموشحات، غير أن المشهور والمعروف منها لا يتعدى أصابع اليد الواحدة. ولموشحات سيد درويش مذاق خاص يختلف عن سائر الموشحات، مما جعلها الأقرب إلى قلوب المستمعين. من هذه الموشحات نستمع إلى موشح يا عذيب المرشف يا مرير الصدي لا تجرد مرهف من ذبى الأكفان، مقام رست إيقاع مربع المكون من 13 وحدة زمنية، ويغنيه الفنان الشيخ محمود مرسي الذي كان مرجعا مهما لجانب كبير من تراث سيد درويش. وبلغ من أهمية موشحات سيد درويش أن عزفت بعض الفرق الموسيقية نغماتها في الحفلات العامة، كما عزفها بعض الموسيقيين الانفراديين. ومن هؤلاء عازف القانون الأول عبد الفتاح منسي الذي يؤدي موسيقى موشح يا شادي الألحان أسمعنا رنات العيدان واطرب من في الحان واحسبنا من ضمن الندمان، مقام رست إيقاع مصمودي كبير المكون من 8 وحدات زمنية وتتخلله بعض التأسيم. ولفنان الشعب سيد درويش عدد لا حصر له من الطقطيء الخفيفة التي تفيض بالطرب والتي أودعها نبض حسه وعصارة قلبه، وعبر فيها بصدق عن حياة الطوائف وأصحاب المهن المختلفة، كما كان يحرص على أن تتضمن هذه الطقطيء مشاكل وقضايا فئات الشعب التي كان يعاني منها في ظل الاستعمار والاحتلال منذ أوائل القرن العشرين. من هذا النوع من الطقطيء يغنينا الشيخ محمود مرسي هذه الطقطوءة: لفيت أنا كل الدنيا، رحت باريس وروما، رحت لندن وأمريكا، رحت بيروت وأتينا، وبلاد مصر بضواحيها شفت عليها ووطيها، ما لقيتش أحسن من الشرقية المصرية. وفي هذه الطقطوءة ينتقد ظاهرة زواج بعض المصريين من الأجنبيات ويدافع عن الفتاة المصرية بنت البلد. ومن أكثر طقطيء سيد درويش شهرة ونجاحا وذيوعا طقطوءة زوروني كل سنة مرة، حرام تنسوني بالمرة، وكان أول من غناها الفنان حامد مرسي، وذلك بين فصول رواية فيروز شاه التي قدمتها فرقة جورج أبيض. مع حامد مرسي وطقطوءة زوروني كل سنة مرة، مقام عجم عشيران. Oh, ومن ألحان سيد درويش المسرحية تغني المطربة شافية أحمد هذا اللحن المشهور: طلعت يا محلى نوره شمس الشموسة. تأليف الأديب بديع خيري، مقام جهار كاه، وهو من رواية أولولو التي لحنها سيد درويش لفرقة نجيب الريحاني. Oh. وهكذا سيداتي وسادتي نهي الحلقة مع باقة من مشحات وطأطيء فنان الشعب سيد درويش، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ميلاده. وحتى نلتقي ظهرة قادمة، الحان زمان تحييكم ولكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. كنتم مع سهرة الحان زمان. فكرة كامل أداء تقديم هالحديدي.